في أواخر صفر، وبالتحديد في 29 منه. أيها الناس، بدأت الحرارة تزداد اتقادا في الجسد الطاهر. نعم، بدأت الحرارة تزداد في الجسد الطاهر يوما بعد يوم، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فانتقل إلى بيت عائشة أحب النساء إليه، يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه الأرض. وفي يوم الأربعاء قبل 5 أيام من المواساة اشتد به الوجع فأغمي عليه، ثم فاق عليه الصلاة والسلام فقال: اهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس، فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فأحس بخفة فدخل المسجد وجلس على المنبر، فاجتمع الناس حوله فخطبهم وأوصاهم، وكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أوصى بالأنصار خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عنده. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وعلم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا المرض وشدته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جميع الصلوات حتى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل المواساة 4 أيام، صلى بهم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند العشاء زاد المرض فلم يستطع الخروج، فسأل عن الناس: هل صلوا؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فذهب ليقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثانية وثالثة، كل ذلك يغمى عليه، فأرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فصلى بهم تلك الأيام. وفي يوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها. وفي فجر يوم الاثنين، والمسلمون صفوف في الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه، لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا الستر من حجرة عائشة، فنظر إليهم نظرة الوداع ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وما تعالت شمس يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول للعام 11 من الهجرة المباركة إلا والكرب يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن، وطفق الوجع يشتد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. وقال في آخر وصية: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره، وهو يكرر ذلك. ثم تسوك عليه الصلاة والسلام وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم بشي عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق شخص بصره نحو السقف ثم قال: واخذته بحة في صوته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، وقفات تلزم مما تقدم. الأولى: تقدم معنا أنه قد اضطربت أقوال المؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وليس لواحد منها إسناد صحيح متصل يعتمد عليه. وذلك أن العرب لم يكن لهم سجل يسجلون فيه الأحداث، ثم لم يرتب الشارع عليه عبادة دينية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. بل قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ولذلك نتساءل ونقول: ما حكم الاحتفال بيوم مولد نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ فالجواب: يرجع ذلك إلى هدي السلف. هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاهتداء بهديه؟ وهل فعل ذلك الصحابة الذين هم أشد الناس حبا وتعظيما له؟ وهل فعل ذلك أحد من القرون الثلاثة الأول المفضلة؟ جئونا بدليل واحد على ذلك ولو كان ضعيفا. نعم، إن هذا الأمر ما ظهر إلا في القرن الرابع في زمن الدولة العبيدية الباطنة الملحدة. فأي حسن في تجديد دين الباطنية؟ بل وأي حسن في مشابهة دين النصارى المفتونين بالأعياد والاحتفالات؟ ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفتح الرباني، قال: أجمع المسلمون على أنه بدعة. فالمسألة إجماع. ولذلك قال الشقيري رحمه الله وهو أزهري، قال: والاحتفال به بدعة منكرة وضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يقولن مشغب إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بيوم مولده، لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وانزل علي فيه. فهذا دليل ليس على الاحتفال ولكنه على رد الاحتفال، وذلك من وجوه: الوجه الأول، لماذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين؟ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصومه عليه الصلاة والسلام ليس لأجل مولده، ولكنه أخبر أنه ولد فيه وأنه بعث فيه. الأمر الثاني، لو سلمنا أنه يدل على ذلك، لماذا خصصنا يوما واحدا في السنة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتفل كل أسبوع؟ فمن خصص يوما واحدا لا شك أنه خالف هدي نبيه. ثم هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بالتاريخ في 12 من ربيع الأول أو أنه باليوم في كل اثنين؟ لا شك أنه الاثنين فقط، فمن احتفل بالتاريخ لم يصب هدي نبيه، يعني أنه من احتفل بالمولد في يوم الجمعة لم ينطبق عليه ذاك يوم ولدت فيه، فيكون مخالفا من جهة أخرى أيضا، لأنه احتفل في غير يوم المولد. ثم نقول: هل الرسول احتفل بالمدائح وذكر يوم المولد أم أنه صام؟ لا شك أنه الصيام فحسب، فمن اشتغل بغيره خالف هدي نبيه، فالحديث ليس فيه إلا الحث على الصيام في كل اثنين. فالاحتفال بالمولد على أساس هذا يكون بالصيام في كل اثنين، وهذا هو الذي ندعو الناس إليه. نقول: تمسكوا بالسنة في طوال العام، فالاحتفال بالرسول إحياء سنته والتمسك بها على الدوام. ولذلك نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أجل من أن تكون ذكراه سنوية. ثم كيف يستدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمر لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الأئمة المتبوعين؟ فمعنى هذا الاستدلال الطعن في الأئمة والصحابة، حيث أهملوا العمل بمقتضاه وهو الاحتفال بالمولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. ثم وقفة أخرى، في أي يوم مات رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أليس في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول؟ فلو سلمنا أنه ولد في 12، كيف يفرح في يوم مات فيه عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر يوم اشتداد المرض على الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. هذا هدي الصحابة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، فلا بد من إحياء السنة وإظهارها. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فانظر يا عبد الله أن أين أنت منها، والدين سيعود غريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالمخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فلا بد من معرفة السنة وإظهارها. قيل للإمام الوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام.